قول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ولن يكفر بالمعاصي المؤمنة إلا ما استحل به بما جنات، أي لا يكفر من يكفر بالمعصية إلا إذا استحلها. وأشرنا إلى عمل القلب في أمر المعاصي وفي تفريق بين الكفر والإيمان. هناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح، هناك الطاعات أو في المعاصي. فالشخص الذي يسرق ويشرب الخمر ويفعل الفواحش، فهناك ثقال، شق اعتقاد قلبه في هذه الاشياء وشق يتعلق بالناحيه العمليه. فاذا ارتكب الشخص شيء من هذه المحرمات، شرب الخمر او سرق او فعل اي شيء من المحرمات، فهنا يعد عاصيا فاسقا ارتكب كبيره او ذنبا من الذنوب. لا يكفي هذا لتكفيره، لانه ما زال في قلبه التصديق بان هذا الشيء حرام، انما غلبه هواه او زين له شيطانه او حرمه لقائه او اي عامل من العوامل الضعف البشري هي التي يعني مهدت له الوقوع في هذه المخالفه. لكن هو بقلبه يعتقد ان الخمر حرام، ان السرقه حرام، وهكذا. هذا نوع من الجوال مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يحكي ذلك لتكفيره، هذا يوقف ايمانه. رجل اخر لا يشرب الخمر، يقول انها تضر بالصحه، لكن يعتقد بقلبه انها حلال، ان الخمر حلال، ويمكن ان تكون الخمر حراما او السرقه حراما او الزنا حراما، وهو يمتنع من هذا لسبب من الاسباب، يقول انا لا اشرب الخمر حتى لا تضر صحتي، ليس لانها حرام لكن يعتقد بقلبه انها حلال. فهذا كافر كفر حتى ولو لم يجد قطره من الخمر، هذا كافر خالي من المله، مثل فرعون وهامان وابي لهب. لماذا؟ ان هذا استحل بقلبه وان لم يفعل بجوارحه هذه المعصيه. فالحقيقه الانسان عقيد واعتقاد المسلم وجود العمل القلب هو التصديق بحكم الله في هذه المسائل موجود لها حتى في حاله المعصيه. ولذلك يفرق بين المسلم مستقل المعصيه الذي يعني يفسخ لسانها او ينقص ايمانه بشيئها وبين الشخص الذي وان لم يفعل المعصيه لكنه كافر التخلف يعني أول استحلاله إياها بقلبه. وكرنا عدة مرات أو أشرنا إلى الأدلة التي تثبت أن فاعل المعاصي لا يخرج من الملة، وذكرنا بعض هذه الأدلة سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما هو معلوم يعني قتل الناس التي حرم الله إلا بالحق هذا من الكبائر، واقتتال طائفتين من المسلمين هو من أكبر الكبائر. ورغم ذلك أثبت لهم القرآن قوة الإسلام، فقال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين أثبت صفة الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تدعي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا قتال البغاء، وفرق كبير في الأحكام الفقهية بين قتال البغاء وقتال الكفار. مثلا في قتال الكفار يعني الأسير الجريح تدهن عليه، هذا لا تستحل دمه، الكافر دمه حلال في الجهاد، إذا فرض تتبعه حتى تقضي عليه، تسبي يسرى نفعهم وتغلل أموالهم. أما في قتال البغاء وهذا لم يقع أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة. يعني المقصود ان عندنا اول من طبق فقه قتال اهل القبله، وذلك كان الصحابه رضي الله عنهم حتى في الفتنه الكبرى حينما اقتتل جيش يعني علي وجيش معاويه رضي الله عنهما، كانوا اذا اتى وقت الصلاه يعني يوقف القتال ويصلون، وكان اذا قتل اي واحد من القتلى اي فريق من الدين ياخذه ويصلي عليه ويكفله ويؤدي حق المسلم معه، لم يحزن فاهم، لم يستحلوا أمرهم، لا يبهون على الجريح. يعني أنا المقصود كما قال الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فالمقصود في البغاء، وهم البغاء عبارة عن طائفة من المسلمين تخرج بتأويل شائع على الإمام الخليفة، وتكون لها قوة ومنع وزعيم ومطالب محددة، أو تأويل لبعض النصوص فيخرجون على الخليفة الحق. فهؤلاء تطبق عليهم أحكام البغاء، قتال البغاء لم يحصل طبعا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، لانه وجود الرسول عليه الصلاه والسلام كان رحمه للامه من ان يتصارعوا او يتقاتلوا،